قلنا امتثال يعني فعل امر الله ورسوله، اذا جاءك الامر افعل فعلت، او جاءك النهي لا تفعل لا تفعل، هذا يجمع لك بركه الدنيا والاخره، هذا يجمع لك بركه الدنيا والاخره. والأدلة في المسألة كثيرة جدا، يبقى كل أدلة الشريعة على هذا في هذا الموضوع، لكن أنا أنتقل لك أبرز الأدلة هذه وأوضح الأدلة في المسألة. منها ما في الصحيحين من حديث أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة هذه كانت زوجة أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما، أي عن أبي سلمة وأم سلمة. وأبو سلمة وزوجته أم سلمة وولدهما هما أو هم أول أسرة كاملة، يعني الزوج والزوجة والأولاد هاجروا إلى الله ورسوله، يعني أول أسرة كاملة هاجرت لله ورسوله، إما أنك تلاقي الزوج وحده الغير أو الزوج وحده الهاجر أو الأولاد وهكذا. أما أسرة كاملة زوج وزوج وأولاد، أول أسرة حصل فيها هذا أسرة أبي سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما. وبعد فترة من الهجرة مات أبو سلمة رضي الله عنه. وأم سلمة تروي لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: ما من مسلم أصيبه مصيبة، اللهم عافينا وإياكم من المصائب، فيقول: ما أراد الله، إيه اللي ربنا أراد معين، إلا لله يمكن أن يرجعون. ساعة تحسبك المصيبة وتخش وتوتر وتشد روح على البلد، قل إلا لله يمكن أن يرجعون، تجد الأجر على طول. فيقول: ما أراد الله، إلا لله وإلا إليه راجعون. وإيه كمان؟ قال: ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي، يعني أنا أحتسب عندك الأجر في الصبر على المصيبة، واخلف لي خيرا، يعني أعطني أفضل مما أخذ منه. فأم سلمة لما تطور لنا الحديث تقول: لما مات أبو سلمة قالت: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، لكن واخلف لي خيرا منها، مش جرب. وبعدين حدثتها نفسها فقالت كما في الحديث، قالت: فقلت في نفسي: اي المسلمين خير من ابي سلمة؟ وفي حد ذاته تسجيل الرجال: اول بيت هاجر الى الله ورسوله. انت عايز بقى كده فقط، ما هوش مجرد اخ مبتسم ولا مجرد عالم ولا غير هذا، اول اسره هاجرت لله ورسوله رضي الله عنه. قالت: فقلت في نفسي: واي الناس خير من ابي سلمة؟ لكن طبعا في النهايه واحد مهما نقول ونتحدث لا بد ان تبتسم حتى توجب. قالت: ثم اني مثلي. قالت، وخلي بالك قالتها مش ليس على سبيل تمشيط الحال كاليهود الذين قصصنا خبرهم في قصة الزهرة قبل ذلك، بعدما تعنتوا مع موسى: ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك. في آخر قصة يحكي لنا القرآن هذا المشهد البئيس الحزين القاضي المعتم: فذبحوها وما كانوا يفعلون، يعني يقولونها زبد خلاص، ما دام احنا كل شويه ندعو على ربك ومصر ان هو نذبح بقى خلاص، هو عاوز خلاص. لكن احنا اللي نتفق متابعين لا معلش حكايه. ام سلمة لم تفعل هذا، قالت: ثم اني قلتها، يعني عن قناعه وايمان ان الله سيخلفها خيرا من زوجها، وان كانت لا تعلم من هو هذا الخير الذي هو خير من زوجها والذي سيخلفه الله لها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله. إيه أخذ وزكها من شهر؟ أهو نفس الوصف، نفس الوصف. لو زلزل قلبك وخضعت لأمر ربك والله لا تجدن فوق هذا، والله لا تجدن حلاوة هذا في قلب الواحد. وجرت جرت إلى أن يأتيك الأمر من أمر الله، ومش عايزك لما ترفع المسائل اللي هي على خلاف هوانا نبدأ نرفع المشايخ والشيخ اللي ما يشتريش فتوى على مزاجي حتى ألف السؤال بطريقة ثانية وأعطي الشيخ ثاني لحد ما أولد فتوى من واحد من المشايخ إن اللي بعمله حرام أو حلال. لا حتى لو أفتوك النبي قال استفز قلبك، أنت عارف أنت على إيه، وأنت عارف على الغلط، وأنت عارف أنك لو تركت هذا لله ستبقى الخير منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله عوضه عوضه خيرا، مش عوضه مثله، لا عوضه خيرا منه. ده في الاعيان يعني خد منك حاجه يعطيك افضل، ثم تجد حلاوه حلاوه الاتزان في نفسك وبركه الاتزان في ولدك كل هذا. تقول ام سلمة فاخلف الله لي يا رسول الله، عاوز يبعد لك موقف آخر وهو في موقف حذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب دي تبع تعرفين من الأحزاب العرب اليهود، ذهب القبائل العربية على رسول الله وعلى المسلمين، وجاءت أحزاب القبائل العربية وتجمعوا حول المدينة، وطبعا اليهود مسافر السعودية وعاش في المدينة لا سيما في أيام الشتاء، المدينة دي جوها في أيام الشتاء لا يطاق، لا تستطيع أن تعيش في المدينة إلا بصعوبة بالغة، جوها بارد برودة ليس لها مثيل. الصحابة ما كانوا طبعا لا عندهم الزيات ولا عندهم إلا كانوا في حرارة، الأحزاب برا أو المدينة والصحابة كثير والثياب نهر كراس ليل ونهار، النهار بالشمس المحيطة والليل في البرد قال. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الليالي كل الصحابي أيكم يأتيني بخبر الطور أو كده ولد واحد تمام ينطلق ويدخل في صفوف الجيش يجعلوه يعني ويأتيني بأخبارهم هم ناويين على إيه ويعملوا إيه ويخططوا إيه كده. أيكم يأتيني بخبر الطور وله الجنة. الصحابة كانوا من الجنة في الحياة لما يأمر رسول الله كانوا يطيرون إلى أمره كما قال عمر بن مسعود قال والله لقد قدمت على كسرى وقيس والنجاش والملوك والله ما رأيت أصحاب رجل يعظمون صاحبهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا. قال والله رأيتهم إذا تهتف يعني يطيرون على أكلهم يلومنا يلوم يلقبونها والذي تقع التفلة هذا في يده يلم المدلبه في يديه ثم يمسح به وجهه أغرب به ليفعلون هنا بأسار النبي. تخيل الرجال دول لو قال لهم اعملوا حاجة خليفة عمره مش تخيفة هل كان لو كان بيأخذ الدفن يمسح بوشه يتبرع وإذا توضع أيديهم تحكيم ما فيش قطرة ماء تصل للأرض من الوضوء اللي بينزل بين النبي وأبو مين بقى اللي فيه يقع في إيده قطرة أو قطرتان من على يد النبي عشان أو من وجهه أو زراعة يمسح اسمه تبرع بالأساس وهذا جائز عليه تبرع بأسار النبي جائز أما التبرع بأسار غيره شرك تمام. فقال أيهم يأتيني بخبر القوم وله الجنة قال فلم يقل أحد الفرد يموت يموت جو قاتل. فقال أيهم يأتيني بخبر القوم ويكون وله الجنة قال حذيفة فلم يقل أحد مرة ثالثة يعني جيب العرض الأحسن وخبالك وعند الفرصة الإغراء أفضل. فقال أيهم يأتيني بخبر الخوف ويكون معي في الجنة مش الجنة بس لا ده مع النبي في الجنة. قال حذيفة فلم يقل أحد ده كان شكل الجو والموقف اللي هو كان شكل ايه عشان الصحابه يفعلوا هذا كلهم عدمي ولا لهم احد تقول زي كده. وانا اتخاف من استخاف ليه في رحله زميل المنام خشيه سؤال يقول رسول الله قم يا حسين فيجمعه يقوله قال فلم اجد من امر الله ورسوله بدا حين قال رسول الله قم يا حسين. خلاص امال انت بتجد بدا ليه؟ المؤذن يفضل يصرخ لما ينصرح امامك تقوم بالفجر الصلاه خير من النوم وانت تقول له لا كلام غلط ده اللي حاف خير من الصلاه والبطانيه السرطونه خير من الصلاه وحضن الزوجه خير من الصلاه. ما تقولش كلام اللي بيسالك على كلمه الحاف يقوله ساعه ما تسمع الفاسد الشده اللي ربنا عملها وتدخل دلوقتي لان خليتك عشان ما تسمعش ده اللي بيحصل وتجد بدا من طاعه الله ورسوله. قال فلن اجد بدا من امر الله الا قال رسولكم يا حذيفه. الجو بتاعتي ده يقول حذيفه فما هو الا انكم مجرد فقط لتنفيذ المهمه. قال والله لقد ذهب عني البرد وذهب عني ما اجد حتى والله لكأني امشي في حمام. عارف الحمام اللي هو ايه؟ اللي احنا بنستفيد منه في عصر الثورة يعني. لو الحمام في السوق بقى ايه؟ الجو انقلب تماما. اظن ده بقى لا في الاخره ولا بعد سنه ولا بعد اثنين، ده في الحل وغيره. يعني لحظه فامتثل انقلب الحال. قال فانطلقت وجئت بخبر القوم ولا اجد بطل ولا اجد مشقه ولا شيء. فحتى اتى وانجز المهمه ورجع ودعا له رسول الله وجلس مع الناس عاد اليه البرد كما كان. ولذلك شيخ الاسلام يقول دائما والعبد في معيه الملك لا ينفك عن الخير. اوعى تنفك عن حضره ربك وحضره الملك. اجعل نفسك بسيطه بين امر تفعله وبين نهي تتركه لتكون في معيه الملك جل وعلا فلا تجد هما ولا حزنا ولا غما. اقول شو الاسلام بخيركم والله كانت تنزل بنا البلايا والمصائب حتى تضيق صدورنا وتنغلق الابواب ولا نجد منها فرجا ولا مفردا ويصيبنا الياس فما هو الا ان ناتي شيخ الاسلام فننظر في وجهه حتى يقتلب ذلك انشراحا وسرورا. هو ما اتكلمش معاه هم بس شافوه جدا تمام؟ شافوه شخص سمس الصالح فكيف لو دخل الانسان في معيه الرب؟ اي فضل يحصل واي خير يحصله؟ هذا بركه يحصلها العبد بركه فوريه يحصلها العبد في الدنيا على عينه ثم يرجع الى ربه. يجد بلاء الخيرات يجد جنه تعرضها السماوات والارض لانه امتثل وقدر امر الله على هواه فيجد بركه الامتثال في الدنيا وبركه الامتثال في الاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم. طبعا احنا النهارده يعني بقدر ما نتكلم على الامتثال والامتثال لا يتاتى الا اذا عرف الانسان اوامر الله ورسوله ولا ممكن افعل وانا متخيل ان انا اطيع وانا افعل معصيه. واحد يفعل شيء ب 20 سنه يعمله بالنسبه لاخوات حرام تاني بقول 20 سنه بعمله انا ما اعرفش الكلام ده والله ولا اعرف الكلام ده. هي المعامله في البيت حرام هو الدخان حرام انا ما اعرفش الحرام تمام. المهم كيف يعرف الانسان كيف يعرف الانسان امر ربه ان يفعله ونهي ربه ان يتركه؟ هذا يا جماعه العلم بالعلم الشرعي. وقد يسر الله عز وجل لكم دروس هنا في المسجد يوم الاثنين لشيخنا المبارك الشيخ عادل رحمه الله تعالى ودرس العبد الفقير الماسي بين يديكم الآن يوم الأحد نتكلم في الفقه ونتناصح فيما بيننا من باب النصيحة بعضنا لبعض. فمن يعرف منا حكما يعرف منا آية أو حديثا أو دليلا ليسوقه الإخوان فنتناصح فيما بيننا ويأخذ كل منا بيد أخيه إلى الجنة إلى الجنة. وهذه المجالس أنت لا تحصل فيها العلم فقط إنما تحصل فيها السكينة التي تنزل والمغفرة التي تنزل وأن يذكرك الله في الملأ الأعلى بالثناء والرفعة والخير في الملأ الأعلى وتحصل العلم وتستفيد صحبة إخوان صالحين بدلا من الصحبة الأخرى فتستفيد هذا كله. فالمسجد في دروس يوم الأحد يدرس فيها فقه شبه الاشتعالي يدرس ايضا يوم الاثنين ويوم الاحد من بعد صلاه العصر يدرس للنساء دروس خاصه بفقه النساء وان شاء الله تعالى يعني بفضل الله وهذا من الموافقات ان احنا بالنسبه لدرس النساء سنتعرض لمساله او لقضيه من اهم القضايا التي تعتري الاسر وهي قضيه العلاقه بين الزوجين او فقه الاسره عموما ابتداء من الزواج واختيار الزوجه إلى أن تنتهي الحياة الزوجية إما بالطلاق أو بالموت وكيف يصل الإنسان بأسرته بزوجته وولده وكيف تصل زوجته بزوجها وولدها وكيف يصل الأولاد بآبائهم وأمهاتهم إلى رضا الله والجنة. ده كل نتناوله ونتناول قضاياه وحيثياته في درس العصر للإنسان تحت مسمى تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات. وهذا عنوان كتاب الشيخ العلامة أبي عبد الله صالح بن فوزان الفوزان أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالسعودية حفظه الله تعالى. وأيضا بقدر الله وبحسن الموافقات أيضا نحن بنتكلم ابتداء من اللقاء بطالب الله اللي هو أحد الطالب الله سنتناول بإذن الله تعالى أول درس في فقه الجواريس وهذا ربع ساعة أو ثلث ساعة من أذان العشاء إلى وقت الإقامة. هناخد كل يوم أحد ربع ساعة بعد درس الفقه في المواريث وأظن المواريث من العلوم أو من أبواب العلوم التي كانت قد تموت في الأمة وأغلب الطلاب وشباب الصحوة لا يسمعون عنها شيئا. سنبدأ بإذن الله تعالى بشرح كتاب المواريث اعتبارا من يوم الأحد القادم هذا. فاحرص على هذا حتى تعرف أمر ربك ونهيه وتفعل وتكترف لتفوز وتحظى بالبركة في الدنيا والمغفرة في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا وأولادنا وبيوتنا وأن يرزقنا وإياكم الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.